يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتدارس اليوم أول ما كتبه الإمام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله في كتاب غاية الأصول بشرح حفظ الأصول في موضوع القياس. وقد كنا مهدنا ببعض خواطر قدمنا بها أو قدمناها بين يدي قراءة الكتاب، أردت بها أن أنبه على بعض المعاني التي يمكن أن يغفل عنها الدارس ويحسب أن القياس يتناوله الأصوليون في هذا الموضع فقط، وبينت أنه أنهم يتناولونه في مواضع متعددة لمناسبات متعددة، والذي يتناولونه هنا هو القياس الأصولي، قياس العلة في المقام الأول، ويلحق به ما يتعلق بقياس الدلالة أو القياس القطعي، وإلا فهو يعرف قياس العلة في البداية. فقال: الكتاب الرابع في القياس، وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، وإن خص بالصحيح حذف الأخير. هذا كلامه في لب الأصول. وقال في الشرح: من الأدلة الشرعية تعريف القياس، أو القياس من الأدلة الشرعية، يعني هو يريد أن يقول أن القياس من الأدلة الشرعية، يعني واحد منها. وأضيف أنه من الأدلة الشرعية المتفق عليها، التي لم يختلف العلماء في كونه دليلا إلا ما جاء عن بعض الظاهرية أو عن الظاهرية الذين ينكرون القياس، وكما سيأتي بعضهم لا ينكر القياس الجلي. لكن القياس دليل معتمد من أدلة الشرع، ودل عليه القرآن، دلت عليه السنة، دل عليه عمل الصحابة، مارسته الأمة بعد هذا، مارسته الأمة بعد ذلك، حتى جاء من أنكر فاضطروا إلى الرد عليه، واحتج هو بشبهات عرضت كأنها أدلة، يعني عرض القول المنكر عرض كأنه قول، وعرضت شبهاته كأنها أدلة. والعلماء حينما يذكرون القياس في الأدلة المتفق عليها ثم يوردون أقوالا، فلنعلم أن هذه الأقوال هي أقوال تذكر لتنكر لا لتعتبر، إنما يذكرونها للتحذير منها، للرد عليها، يبينون تهافتها، وأنه لا يليق أن نحسب هذه الأقوال أقوال مساوية أو منافسة أو للقول بالحجية، فأقوال فرعت بعد انعقاد الإجماع، الإجماع العملي والإجماع القولي. فالقرآن قاس، والرسول صلى الله عليه وسلم قاس. فلو قال قائل إن القرآن حجة وإن لم يقص، والرسول كلام الرسول حجة ومن غير قياس، فهو فيه حجيته، فليست أدلة أو هي خارجة عن حد النزاع كما يقول الشوكاني. نقول وعمل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه حكم مستمر وحكم عام، ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بالقرآن. ولذلك اعتبر الإمام ابن الحاجب أن عمل الصحابة بالقياس هو أقوى أدلة، أقوى الأدلة على حجية القياس. لماذا؟ لأنه عمل، عمل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتجه قول من يقول إن كلام الرسول حجة بقياس وغير قياس، فليس دليلا على حجية القياس. وأيضا في بعض الناس قالوا إن القياس كان جائزا في زمن النبوة، ثم نسخ الجواز بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونسخ بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأنه كان جائزا أيام نزول التشريع، فكان الدين لم يكتمل والنصوص لم تكن وافية بجميع الأحكام فاحتاج إلى القياس. فلما نزل قوله اليوم أكملت وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، نسخ العمل بالقياس، فكان القياس جائزا في زمن رسول الله ولم يكن جائزا بعد ذلك. فيأتي عمل الصحابة ليقول أنه حكم مستمر، حكم مستمر حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمثل هذا المعنى اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل هناك امتدادا للحجية بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة من حيث إجماعها، وفي جيل الصحابة والجيلين بعده، لأن أجيال تطبيقية حتى يتبين لنا الناسخ من المنسوخ، وما هو مستمر العمل وما ليس مستمر العمل، ويتبين لنا أيضا ما يحتج به مما لا يحتج به، وتبين لنا أيضا مقدار الاحتجاج، مقدار الاحتجاج هو قدر الدلالة، دائرة الدلالة، إن الدليل قد يستدل به لكن في دائرة، وغيره يستدل به في دائرة أوسع، وغيره يستدل به على في دائرة أوسع، وأيضا قد يستدل بالدليل على معنى ويستدل به على معاني أخرى، فيأتي التطبيق يحسم النزاع في هذا المجال. فجعل الله سبحانه وتعالى وجعل الشرع هناك امتدادا في الحجية بعد رسول الله في أجيال ثلاث ثم ثلاثة، ثم بعد ذلك جعل امتدادا للحجية إلى يوم القيامة إذا صدر من جميع مجتهدكم. هذا أقوله تعليقا على من الأدلة الشرعية. ومن الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية، إذن هو شرع، يعني هو دين. لا يجوز لأحد أن يأتي فيقول إن الاستدلال بالظنيات كأخبار الأحاد وكالقياس وغيرها ينتج أحكاما فقهية لا أحكاما شرعية، ويفرق بين الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية، لأن الحكم الشرعي لابد أن يكون قطعيا، والحكم الفقهي يكون ظنيا، وأننا لسنا ملزمين إلا بالأحكام الشرعية، أما بالأحكام الفقهية فنحن نختار منها ونفكر كما فكروا ونجتهد كما اجتهدوا، ونمتقي من المتعدد أيا كان أي قول من الأقوال. هذا القائل بهذا يريد أن يحدث فوضى، فإن العلماء حينما عرفوا الفقه وعرفوا الاجتهاد في ثنايا الكلام على الحكم الشرعي، أولا لم يقسموا الأحكام إلى أحكام فقهية وأحكام شرعية، فالتقسيم إلى أحكام فقهية تكون ظنية وأحكام شرعية تكون قطعية، هذا تقسيم مخالف أو خارق للإجماع، فهو باطل الابتداء، أن لم يؤثر عن إمام من الأئمة أن هذه الأحكام أن الأحكام تنقسم إلى أحكام شرعية وأحكام فقهية، أحكام شرعية ملزمة وأحكام فقهية غير ملزمة، يريدون أن يقولوا هذا، ويقولون معظم الفقه ظني، إذا معظم الفقه غير ملزم، ولم يبقى من الملزمات إلا الأحكام القطعية، وهي عندهم أيضا أحكام قليلة جدا، وعن الواقع غير هذا. فالأحكام الشرعية القطعية كثيرة جدا، وهي أكثر من الظنيات كما قررت هذا في أكثر من موطن بالأدلة، وقلت إن من أقوى الأدلة على ذلك ما ذكروه من تحرير محل النزاع في المسائل المختلفة فيها، وأنه يوجد جوانب اتفاق وجانب واحد خلاف، وأن جوانب الاتفاق تتعدد 2 و3 و4 و5 و6 و7 في المسألة الواحدة، إذن هذا وحده دليل على أن القطعيات أكثر من الظنيات، وأن المتفق عليه أكثر من المختلف فيه، إلا أن المختلف فيه هو محل الجدال ومحل التعليم والتعلم ومحل النقاش ومحل الأخذ والرد، فيقول الكلام فيه ويقصر، والكلام في الإجماعات كلام قليل جدا جدا، فالإجماع يعرف في نصف سطر، لكن المسألة الخلافية تعرف في 10 صفحات وواحد كتاب كان. فمن هنا يلوح ببادئ النظر أو يلوح للسطحيين أن المختلف فيه أكثر، ويقول أن معظم الشريعة مختلف فيها، ثم يعبث في هذه المنطقة التي وسعها هو، يعني وجعلها منطقة واسعة وأعطاها اسما، ثم بعد ذلك أراد أن يعبث فيها أيضا، حتى لا يبقي من التشريع ملزما إلا مسائل قليلة ما يتعلق بالأخلاق العامة والقطعيات الكبرى كفرضية الصلاة وحرمة الربا والقتل وما إلى ذلك، وانتهى الأمر على ذلك، وما عدا هذا من الشريعة هو محل اختيار ومحل عدم إلزام. هذا كله إفساد في العلم، حتى الأصوليون تيقظوا لمثل هذا، وأوردوا في الكتب المطولة القياس هل هو حكم شرعي أو لا، وقرروا أنه حكم شرعي وأن القول بغير ذلك فاسد، وقرروا أيضا هل يمكن أن يقال في الحكم الثابت بالقياس هذا حكم الله، اختلفوا، لكن بعضهم يقول هذا حكم الله، هل يقال القياس دين، وقول الجمهور أنه دين، قول الجمهور أنه دين. فمن لم يقل أحد إن الأحكام الشرعية هي القطعية، فالواجب عند الجمهور يثبت بدليل قطعي ويثبت بدليل ظني، والحكم فيه واحد الإلزام الواجب، وأبرز وأوضح عند الحنفي حينما قالوا إن الواجب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما بدليل الظن. طلب الشارع، طلب الشارع فعله من المكلف بدليل الظن. والتفرقة لم تكن في قضية الإلزام وعدم الإلزام أو التخير وعدم التخير، كان الفارق فقط في قضية المنكر وغير المنكر، أو ما ثبت بقطعي هل يعد من الأركان، وما ثبت بظني يعد أدنى من الأركان، بحيث يأثم فاعله ولا تبطل عبادته لو كان في عبادة، أو لا يفسد المعاملة ويبطلها لو كان إيه؟ لو كانت معاملة. من الأدلة الشرعية هو دليل شرعي وينتج حكما إيه؟ لم يكن ينتج حكما فقهيا، حكما شرعيا. الأحكام الفقهية هي أحكام شرعية، أحكام الفقهية هي أحكام شرعية، ولذلك عرفوا الفقه بأنه الفقه هو العلم أو الأحكام نفسها على على على على طرق، يعني بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. إذا على هذا التعريف سواء كان قطعية أو أبرز من هذا وأقوى فيما نحن فيه تعريف إمام الحرمين، يقول هو الأحكام الشرعية العملية التي طريقها وهي فقه. الأحكام الشرعية، الشرعية الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، فالذي طريقه الاجتهاد حكم شرعي. أما قضية الخلاف فالخلاف ليس حجة كما يقول الأئمة ومنهم ابن عبد البر، أنك لا تحتج بالخلاف على الاختيار العشوائي أو لاختيار الأهواء، لا الاختيار العشوائي ولا للاختيار الأهواء. فالاختيار العشوائي غير صحيح، لك اختار أي قول، اختار أي قول، وهذا الذي قرره العلماء ومنهم الشاطبي حينما قال إن الشريعة ما جاءت إلا لتخرج الناس عن مقتضى أهوائهم، فإذا حكموا أهواءهم في الشريعة فهم متبعون لاختيارهم وأهوائهم ولسوا متبعين للشريعة. حينما تتخير من أقوال أهل العلم من غير ترجيح هذا اختيارك أنت وليس اختيار الله لك، هذا اختيارك أنت، هذا ما يعجبه، هذا ما يروقه. أما لتصل إلى اختيار الله أو أقرب إلى ذلك أنك لا تتخير من أقوال أهل العلم إلا بناء على ترجيح، والعوام كيف يرجحون؟ كل يرجح على حسب طاقته، فمنا من يرجح بالدليل وهم العلماء وهو متعبد بهذا لأنه يقدر على ذلك، ومنا من يرجح بترجيحا إجماليا على قدر طاقته، فيقول أنا آخذ بقول مالك أو آخذ بقول الشافعي رحم الله الجميع، أو آخذ بقول العالم الفلاني لأنه أعلم أورع، أو بقول فلان لأنه أورع، أو بقول فلان لأنه أعلم. فإذا التمست عليه المسالك ولم يكن له هوى في رأي من الآراء تخير، لكن هو لا بد أن يتخير، إما أن يتخير القول من الدليل أو يتخير القول من خلال تخيل قائله، ولا يترك الأمر للتخير إلا فيما آتى الشرع فيه بالتخيير، بأن كان هناك نص على التخيير أو كان في دائرة العقل كان سكت عنه الشرع، أو حينما تتعادل الأدلة فيكون هذا من باب تعدد الصواب، من باب تعدد الصواب. وسقت هذا تعليقا على قوله ان القياس من الادلة الشرعية، فهو ليس دليلا عقليا وليس عملا بشريا مجردا. يقول هو يعني القياس دليل عمله المجتهد وقال حمله وعند الحامل، ان هذا هذا هذا الحمل وهذا الحامل الذي حمل المعلومة على المعلوم لم يحمله بنظر عقلي مجرد، وإنما حمله عن طريق أركان، هناك أصل ودليل أصل، حكم أصل بدليل، وعندنا فرع وعندنا علة. إذن فهو محكوم بقواعد وهو يقيس، هذه القواعد هي قواعد شرعية وليست قواعد عقلية مجردة، وليست قواعد عقلية مجردة. وإن صاغ وإن كان النشاط الإجرائي هو نشاط بشري فإنما هو من عمل العقل العالي رفيع الشأن الذي صاغته الشريعة، العقل العالي رفيع الشأن الذي صاغته الشريعة وليس من خلال العقل العام المجرد، وليس من خلال العقل العام المجرد. ولذلك لم يعتبر العلماء القياس من الأدلة العقلية، القياس المنطقي هذا شيء آخر، وهو من الأدلة العقلية من خلال ترتيب المقدمات لتحصيل نتيجة، لكنه يعتمد الواقع، يعتمد الواقع، وقد تكون القضايا كاذبة فيكون النتيجة كاذبة أصلا. وقال التفاح فاكهة وكل فاكهة حلو فالتفاح حلو، هذا التفاح فاكهة، ولكن لو قال يعني الحجر فاكهة وكل فاكهة حلو فالحجر حلو، هذا قياس فاسد من جهة أنه لم تسلم مقدمات، إنه قياس قول مؤلف من قضايا إذا سلمت قضاياه لازم عنها لذاتها قول آخر. لكن هنا في القياس الشرعي يعتمد العلة، والعلة علة لحكم شرعي منصوص عليه أو مجمع عليه. ومن هنا أيضا نفهم صنيع الشريف التلمساني حينما جعل القياس من ما هو ناشئ عن أصل، قال المستند الشرعي إما أصل وإما دليل وإما متضمن للدليل، والدليل دليل عقلي وأصل وناشئ عن أصل، والأصل كتاب وسنة، والناشئ عن الأصل هو القياس، ولم يجعله من الأدلة العقلية. لو كان عملا بشريا مجردا لعدوه من الأدلة العقلية، لكنهم لا يعدونه من الأدلة العقلية، إنما يعدونه من الأدلة الشرعية، وإن قام بالإجراءات عقل بشري، لأن الله سبحانه وتعالى اعتمد العقل واعتمد النتائج التي يتوصل إليها العقل السليم، لأنه أحال الكفار وأحال غير المسلمين إلى قضايا العقول، قال أم خلقكم غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وقال لقل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لا يقول لهم انظروا وأنا لا أحترم نتائج هذا النظر، لما قال انظروا من ينظر سيصل، من ينظر نظرا صحيحا ولا يغالط نفسه ولا يحارب الفطرة، فطرة الإذعان، فطرة الإذعان التي فطر الإنسان عليها أنه يذعن للحق إذا تبين له، إذا لم يحاربها بالجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما، إذا لم يحاربها بالجحود سيصل. قال من الأدلة الشرعية، ودليل شرعي، وهو لغة التقدير والمساواة. التقدير قست الأرض بالمتر بالشريط المتر، قدرتها به. قست النعل بالنعل، أي حاذيته به ليساويه. فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساويه، أو كما قال القائل: خف يا كريم، خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بك، أي لا يساويك. فهل هو حقيقة في التقدير مجاز في المساواة كما قيل، أو حقيقة في المساواة مجاز في التقدير كما قيل، أو هو حقيقة فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي؟ فهو حقيقة في التقدير وحقيقة أيضا في المساواة. فيه، لكن حتى على المعنى اللغوي أيضا، فإننا عندنا جانبا معلوما وجانبا مجهولا كالقياس الاصطلاح. فأنا أريد أن أقيس هذه الغرفة أو هذا المكان، هذه القاعة، أريد أن أقيسها. طيب كم متر؟ كم مترا هي لنا؟ نأتي بمتر أو بشريط ونقيس. إذا نأتي بشيء معلوم ليقدر عليه شيء مجهول ليعلم، ليعلم. وهكذا واصطلاحا حمل معلوم على معلوم بمعنى متصور، معلوم يعني شيء حصلت صورته في الذهن. وهو قال بمعنى متصور ليحترز به عن تفسير معلوم بمعنى موجود. أو بمعنى متيقن، فهو متصور يعني له صورة في الذهن، لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم، في الموجود، ولم يكن شيء على شيء حتى يخرج من الخلاف الدائر بين المعتزلة وبين الجمهور. فالمعتزلة يقولون ان الشيء هو الموجود، الجمهور يقولون انه يطلق على الموجود وعلى غير الموجود. المهم اظن او العكس، لكن هو يريد ان يخرج من هذا النزاع الدائر في معنى الشيء. فقال حمل معلوم على معلوم، ومعلوم بمعنى حصلت له صورة في الذهن، علم بمعنى، لا بمعنى توقن ولا بمعنى أنه موجود، لا، حصلت له صورة في الذهن سواء كان هو موجود أو غير أو معدوم. أي إلحاقهم، يعني هو يفسر هنا في أي إلحاقهم، يفسر معنى الحمل، كيف أحمل معلوم على معلوم. قال بمعنى أن تلحق، تلحق معلوما بمعلوم. حمل معلوم، المعلوم هنا هو الفرع ولا الأصل؟ الفرع على معلوم الأصل، أي إلحاقه به في حكمه لمساواته له في علة حكمه، بأن توجد العلة يعني بتمامها في المحمول. في المحمول، طبعا المحمول عليه، وفي المحمول وفي ايضا في المحمول اللي هو الفرع ايضا، بان تود ان في الفرع كما هي موجوده في الاصل عند الحامل وهو المجتهد مطلقا او مقيدا. والمجتهد سواء كان المجتهد مطلق مجتهد في المذهب وافق ما في نفس الامر، لان هذه المساواه عنده هو، يمكن توافق الواقع او لا توافق الواقع، وافق ما في نفس الامر او لا، لان ظهر غلط يمكن ان يقيس قياسا يظهر فيه الغلط. فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح، طبعا لا يشوش بهذا ايضا على قضيه اذا القياس لا ندري هل اصاب او لم يصب او الخطا، احتمال الخطا قائم، مجرد قيام احتمال الخطا اولا هذا بالنسبه للمجتهد نادر ام كثير؟ سيكون نادرا، هذا شيء والنادر لا حكم له. الامر الثاني ان مجرد قيام الاحتمال لا ينفي انه دليل شرعي، فإننا نستطيع أن نقول أن النصوص الواردة في السنة قد يخطئ الرواة في بعضها، قد يكون بعضها ضعيفا، قد يكون بعضها منكرا، هل يحملنا هذا على نفي السنة؟ لا، إنما وظيفة العلم أن يبين الصحيح من غير الصحيح، المقبول من غير المقبول، وهنا كذلك وظيفة العلم أن يبين القياس الصحيح من القياس الفاسد. حتى الآيات القرآنية من ناحية الدلالة يحتمل أن يكون المفسر أخطأ في التفسير أو أخطأ في استنباط الحكم، فهل نوقف الاحتجاج بالآيات القرآنية من أجل قيام احتمالي خطأ الناظر أو خطأ المفسر، ونوقف الاحتجاج بالسنة لاحتمال لاحتمال قائم أن يكون الشارح أو الناقل للسنة أخطأ في النقل أو أخطأ في الاستنباط؟ كذلك تفسد. وبمثل هذا التشويش وشوشون أيضا على الإجماعات، يقول ليست كل الإجماعات صحيحة، أنتم تقولون بالسنة ولا لا؟ حجته نعم على عينه وعلى الرأس. طيب بعض الأحاديث غير صحيح، وظيفة العلم أن يبين، وكذلك الإجماع وظيفة العلم أن يبين الإجماع الصحيح من غير الصحيح، لكنه حجة، لكنه حجة، يعني هذه الاحتمالات التي تقع في التفاصيل لا تلغي الأصل، لا تنفي الأصل، انتبهوا لهذه المعاني. إن يأتيك بمعنى وهو معنى مسلم منك ومنه ثم ينتقل بك ليوظفه لإقرار معنى الفاسد. قلت طالما إن الإجماع منه الصحيح ومن غير الصحيح، منه الثابت وغير الثابت، وقد قالوا قديما آفة الإجماعات رواتها أو ناقلوها أو ما إلى طيب، وما فائدة العلم إذن؟ وما فائدة العلم إذن؟ طب وكيف عرفت ان في اجماعات صحيحه واجماعات غير صحيحه؟ كيف عرفت هذا؟ فانا بالعلم وان بعض الاجماعات غير ثابته ومسائل حكي فيها الاجماع ونقل فيها الخلاف انا عرفت تميز يعني الصحيح من غير الصحيح، فلماذا تشوش؟ لماذا تشوش على الصحيح بغير الصحيح؟ لماذا يشوش هنا على القياس الصحيح بالقياس الفاسد؟ ومن اجل هذا وضع العلم. وضع علم الاصول يقول لك نقاس حجه فقط. فكان كل علم الاصول يبقى في صفحه واحده. قال فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح، لانه قال عند الحامل. اي عند المجتهد او عند الذي سيقوم بالحاق الفرع بالاصل. فهو قد يخطئ وقد يصيب. قال وإن خص المحدود بالصحيح، يعني إن أردت أن تعرف القياس الصحيح، المحدود والقياس، أردت أن تعرف القياس الصحيح حذف من الحد الأخير، يعني حذف من الحد القيد الأخير وهو عند الحامل، وهو قال وهو عند الحامل، فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح. يعني لو قلنا حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه ووقفنا، يكون هذا تعريفا للقياس الصحيح؟ قال نعم. قال الانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر. يعني يعني يقول حينما عند في التعاريف تعريف الماهية ينصرف التعريف إلى الماهية الكاملة. أنت تعرف ماهية، تعرف الماهية الكاملة، فحينما تقول حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه، أي تعريف القياس الكامل، والماهية الكاملة هي الصحيحة. أما حينما قال عند الحامل، فالحامل هذا قد يخطئ، فشمل الصحيح وغير إيه؟ وغير الصحيح. فإذا أردت تعريف القياس الصحيح حذفت هذا القيد وهو عند الحامل لينصرف إلى الماهية الكاملة، وماهية القياس لا تكون كاملة إلا إذا كان صحيح. ثم قال والفاسد قبل ظهور فساده، يا سلام، والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح، معمول به كالصحيح. أو يريد أن يرد يقول يعني إذا هذا العلم أو هذه الأقيسة منها ما هو غير لازم وهو القياس الفاسد، فكيف تعرف الفاسد قبل أن تعرفه فاسدا؟ هو على الصح، هل أصله صح؟ فإذا ظهر فساده انتقلنا عنه، كما لو عملنا بحديث ثم ظهر أنه ليس بحديث صحيح، أو أخذنا بمعنى في آية ثم تبين أن هذا المعنى أخطأ فيه الشارح أو أخطأ فيه المفسر. فهمتم؟ يعني يقول، يعني يقول أن القياس الفاسد ملزم فالصحيح قبل ظهور فساده، فإذا ظهر فساده انتقلنا عنه، وهذه هي قدراتنا البشرية، ولا نملك أكثر من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، والمجتهد معذور مأجور، والمتبع معذور مأجور إذا عمل، لأنه متعبد بما غلب على ظنه، ليس متعبدا بأكثر من هذا. وهذا يدلنا من جانب آخر على معنى، وهو نعمة الله علينا في وجود الأدلة الواضحة. للدليل إذا كان واضحا فإنه أولا يعطينا النتائج جاهزة وتكون صحيحة، وتكون صحيح، فهذه نعمة كبيرة. ثم أبقى بعض المعاني تحتاج إلى اجتهاد حتى ندرك نعمة الله علينا في الواضح، في الواضحات. يعني في أشياء أتت غامضة أو أتت غير واضحة أو أتت خفية، وقال اجتهدوا فيها، وإذا أصبتم لكم أجران، وإذا أخطأتم لكم أجر واحد، وأنتم مأجورون على كل حال. ولا يتوقف العقل الإنساني ولا العقل المسلم لا يتوقف عن التفكير، حتى ولو كان لخطأ محتملا، فلأن تفكر وتخطئ خير من أن يتوقف عقلك فيكون بذلك نقصا في إنسانيته، لأن إنسانية الإنسان بالعقل. لا، كن إنسانا ولو أخطأ، لأن الإنسان حيوان مفكر، أو حي مفكر، حي عاقل مفكر، فلا بد أن يعمل تفكيره. فأبقى في العلم شيئا يعمل فيه العقل، وأعطاه أدوات التفكير وأدوات النظر، وأعطاه الأمارات والعلامات حتى يكون خطأه قليلا. حتى إذا أخطأ يكون خطأه قليلا ويكون نادرا، لكنه يقول لك فكر. طبعا إذا كنت من أهل العلم كل في مجاله، فكر واجتهد، ولو أخطأت فإنك مأجور ولا يتوقف عقلك، لأن هذا نقص في إنسانيتك. وإذا أخطأت فهذا مقتضى بشريتك، إذا أخطأت فهذا مقتضى بشريتك، وإذا أصبت فهذه نعمة الله عليك، منة من الله، لكن لا يتوقف العقل لأن هذا نقص في إنسانيتك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال والفاسد قبل ظهور فساده معمول به، فالصحيح يعني لا يتأتى القياس من فراغ لأنه ناشئ عن أصل، ولا يتأتى التفكير من فراغ لأنه ترتيب مقدمات، ولا يتأتى الاجتهاد من فراغ لأنه يعتمد شيئا ينطلق منه ويعتمد شيئا ينتهي إليه، ومع ذلك يخطئ الإنسان. فهذا يردك إلى نعمة الله عليك إن أتاك بآيات بينات وأنت تفرط فيها، فلقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الإيه؟ إلا الفاسق. لو أتاك بالآيات البينات وأنت تعرض عنها، وأيضا ليعلمك أنك لا تسبح وراء الظنون وأنت تملك اليقين، ولا ترفض الظنون وأنت لا تملك اليقين، ولا تتبع الظنون المجردة عن أصل تنتمي إليه وتنتسب إليه وترد إليه، لأن الله ذم الذين يقتصرون على الظن المجرد فقال إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن. إذن ظنون لا تستند إلى حقيقة ولا تستند إلى أصل. وقال إن الظن لا يغني منه، إذن عند وجود الحق الظن لا يغني طبعا، إذا وجد ظن ويقين فاليقين مقدم، لأن في بعض العلماء استدلوا بهذه الآيات على منع العمل بالظن. لا، المنع هنا منع العمل بمجرد الظن، وفرق بين أن نقول منع العمل بالظن وأن نقول منع العمل بمجرد الظن، أو منع العمل بالظن الذي لا يستند إلى قواقع. أما الظنون المستندة إلى أصول شرعية وإلى قواقع فليس العمل بها، ليس العمل بها مذموما. لأنه قال إن الظن لا يغني من الحق، إذن في مقابل الحق. إن يتبعون إلا الظن، إذن ما في إلا الهوى المجرد وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إذن هذا ظن في مقابل هدى، ظن في مقابل هدى. وإذا في الحجرات قال إيه؟ اجتنبوا إيه؟ ولم يقل اجتنبوا كل الظنون. فالظن المستند إلى أمارات وعلامات يعتمد، أما الظن خالي من الاستناد إلى شيء هذا لا يتبع. وليست الظنيات الشرعية من هذا الباب، إنما الظنيات الشرعية مستندة إلى قواقع كما هو الشأن في عامة أحاديث الآحاد، تجدها مستندة إلى قواقع. والذين يعرضون العلم بالقطعة بالتجزئة يغفلون عن هذا المعنى، لأنهم لا ينظرون في العلم نظرا كليا كما ينظرون فيه نظرا جزئيا، فيقولون هذه أحاديث أحاد، أحاديث النية حديث أحاد، إنما الأعمال بالنيات حديث أحاد، لكن النية واعتبار النية واعتبار قصد المكلف ده هذا شيء قطعي ثابت بمئات النصوص وليس بعشرات النصوص. أنت تنظر إليه على ان بنظرا جزئيا الفاظ محدده بسند معين، إن هذا المعنى متواتر، هذا المعنى في ايات كثيره تثبته، واحاديث كثيره جدا تثبته وتؤيده وتدعمه. لا ضرر ولا ضرار، يقول لك حديث مرسل من مراسيل الحسن، اذا هو حديث فيه ضعف، ولو كان صحيحا فهو احاد، لكن نفي الضرر مبسوط في عامه ابواب الفقه في كل مسائله وابوابه وفصوله، فهو من حيث النظر الجزئي احاد، لكن من حيث النظر الكلي متواتر تواتر معنوي، تواتر تواترا ايه؟ والمعنى اذا تواتر يقول لماذا يستندون الى هذا الحديث المرسل؟ لماذا لم ياتوا ب ولا تضروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا يضر كاتب ولا شهيد ولا تضر والده بولدها ولا مولود له بولده وقال للجار انما انت مضار او للشريك انما انت مضار، لماذا لم ياتوا بهذه النصوص التي هي اقوى من هذا النص؟ هذا النص الى القواعد اقرب. ثم ان القاعده إذا قررت والمعنى إذا ثبت بالتواتر لا ينظر فيه إلى خصوص دليل، والحديث إذا تواتر لا ينظر فيه إلى خصوص سند، والمعاني الأصولية ثابتة باستقراءات. ومن هنا قد تجدون كثيرا من الأحاديث أو الآثار الضعيف في تضعيف استدلالات الأصوليين، لأن المعاني التي يستدلون عليها معاني ثابتة باستقراء، وإذا ثبت المعنى باستقراء وتواتر المعنى لا ينظر فيه إلى خصوص دليل، ولا ينظر في الدليل الذي ثبت بهذه الطريق إلى خصوص سند، فهو والصحيح المتفق على صحته سواء في هذا الجانب. وهذا معنى كثير ما نؤكده، أو كثيرا ما نؤكده. قال وحد شيخنا الكمال بن الهمامي القياس بأنه، شوف اختلاف المذهب لم يمنعه من التلقي والتتلمذ عليه، وهو الكمال بن الهمام إمام من أئمة الحنفية، والشيخ زكريا الأنصاري إمام من أئمة الشافعية، وذلك تتلمذ عليه لأنهم يتلمسون المعرفة من مظانه، وحيثما وجدت سعوا إليها وهرعوا إليها والتمسوها من أي طريق، لا يقول هذا حنفي هذا مالكي هذا شافعي هذا كذا أنا أختلف مع هذا. وحد شيخنا الكمال بن الهمام القياس بأنه مساواة محل لم يكن معلوم لآخر في علة حكم شرعي له، وهو لا يشمل غير الشرعي، يعني هو هنا قال إيه؟ حمل معلوم على معلوم، ولم يكن شرعي اللي يشمل القياس في اللغات والقياس في الاعتقادات والقياس أيضا في الأمور الدنيوية، وهو لا يشمل غير الشرعي، لكنه أخصر من الحد الأول وأقرب إلى مدلول القياس اللغوي الذي مر بيانه. القياس اللغوي مر بيانه فين؟ في باب اللغات، الكلام على اللغات لما اتكلم على هل اللغة تثبت بالقياس أو لا، وإذا قلت لكم إن الكلام في القياس موزع على أبواب كثيرة في كتب الأصول. طيب والإمام كل واحد له غرض في تعريف، إذا أراد أن يعرف القياس الصحيح عرفه بتعريف، وإذا أراد أن يعرف تعريفا يشمل القياس الصحيح والفاسد والشروط ومراعاة الشروط التي ستكشف عرفه بتعريف، إذا أراد أن يعرف قياس العلة عرفه بتعريف، وإذا أراد أن يعرف القياس بما هو أشمل من العلة والدلالة وقياس الشبه وقياس العكس عرفه بتعريف إيه؟ بتعريف آخر، والتعاريف ليست متخالفة وإن كانت متعددة، لأن كل إنسان كل عالم يعرف القياس من وجهة نظره بما يعترف أنه قياس، أو يعرفه في محل بتعريفه في محل آخر بتعريفه، يقول أنا هنا أعرف قياس العلم. غيره العز كمال يقول أنا أعرف قياس الشرعي، أنا كتابي كتاب أصول فقه شرعي فأنا أعرف قياس الشرعي. قال إنه قال عن هذا التعريف تعريف الكمال: وسالم مما أورد على الأول لحمل معلوم على معلوم من أن الحمل فعل المجتهد فيكون قياس فعله، مع أنه دليل، مع أنه دليل نصبه الشرع نظرا فيه المجتهد أو لا كالنص، يعني كأن المجتهد هو كاشف عن القياس، كاشف عن الحكم من خلال القياس وليس منشئا للحكم. يعني الذين يقولون القياس عمل شخصي، عمل فردي، عمل بشري قابل للصواب والخطأ، وقابل للصواب والخطأ، وكل عمل بشري قابل للصواب والخطأ، وصناعة الطائرات قابل للصواب والخطأ، وعمل العمليات الجراحية قابل للصواب والخطأ، وبناء الأبنية العالية قابل للصواب والخطأ، وبناء وصناعة المركبات والسيارات قابل للصواب والخطأ، فلماذا لم تطبقوا هذا كله؟ وتريدون أن تطبقوا شرع الله؟ تخيلوننا بكلمة الصواب والخطأ؟ حتى ولو خطأ سنعمل به ما لم يتبين الخطأ، يعني حتى لو خطأ مكتمل يعني سنعمل به ما لم يتبين الخطأ، فإذا تبين الخطأ رجعنا عنه. ولسنا مسألة بسيطة جدا، لكن يشغلون بكلمة إشكالية الاستدلال بالقياس، وإشكالية تعريف القياس عند القائلين به، وإشكالية مش عارف تطبيق إيه، كل في كل نفس تكون إشكالية، إشكالية النص. طب النص في إشكالية، إشكالية عندكم في رؤوسكم وليست في النص، إشكالية النص، إشكالية الدلالة، مش عارف إشكالية إيه. لا أريد إنسان يفتعل المشكلات ليظهر حلالا للمشكلات، لابد ان يعمل مشكلة عشان يحاول حلها ويظهر مفكر ويظهر فيلسوف ويظهر انسان يعني حداثي ولا انسان عالم، هو اللي يعمل المشكلة. احنا عندناش مشكلة، ليس عندنا مشكلة، لم تخطر ببالنا هذه المشكلات قبل ان يطرحوها، هي من انتاجهم هم، ليس عندنا مشكلة. قال: فيكون القياس فعله مع أنه دليل نصبه الشرع، نظر فيه المجتهد أولى. ولذلك هم يقولون الحكم ثابت في الفرع قبل أن يجده المجتهد. وكان جميل فعل ابن رشد لما كان يعرف القياس بأنه ما كان الحكم في الأصل أجلى منه في الفرع، والفرع يقول إن الحكم في الفرع أخفى منه في الأصل، ويأتي القياس ليجلي هذا الخفاء، لينقلك من الخفاء إلى الظهور، لينقله من الخفاء إلى الظهور، فقط هو موجود ولكنه يبحث عنه ليظهره، وهو بخبرته بعلمه بتوفر تحقق الأهلية وتوفر الشروط يستطيع أن يظهر. لكن جواب الإيراد يعني يقول إن هذا التعريف تعريف كمان سالم من الإيراد الذي أورد على الأول، مع إن الإيراد هذا رد عليه وأجيب عنه، لكنه في النهاية العلماء يؤثرون السلامة وعدم التشويش في العلم، فيقولون إن ما كان خاليا عن الإيراد أو سالما من الإيراد أولى مما أورد عليه ولو كان على الإيراد جواب، ولو كان على الإيراد جواب. قال: لكن جواب الإيراد أنه لا تنافي بين قوله فعل المجتهد ونصب الشارع إياه دليل، فالشارع نسب القياس دليلا وقال يا مجتهد كن فأبرزه، أظهره. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.